ثم قرأ للآخر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا على كل هذا الأثر على أنه بهذه السورة خاصة من طريق أبو عميس هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة وكان قد اختلط، لكن عون بن عبد الله قال عبد الله هو عون بن عبد الله بن مسعود. من الغريب أن ابنان لعبد الله بن مسعود، من هو أيضا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعون بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه شيئا، هكذا قال العلماء. الابن لم يسمع من أبيه، نعم من الممكن أن يكون يتربى مع خيلانه أو مع أمه طلقت وكذا، على كل الأسباب هذه العلماء نصوا على أن عون لم يسمع من عون بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من عبد الله كذلك أبو عبيدة بن مسعود. فالحديث منقطع، لكن المعنى هذا المعنى ثابت في حديث آخر: من هنا ملهمان لا يشبعان، كما ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك الآخرون أيضا صحه هذه الرواية. نعم من هنا ملهمان، قد صح الحديث عن أنس رضي الله عنه، ذكر لنا المحقق الرازحي جزاه الله خيرا مرفوعا أخرجه الحاكم والبيهقي في المدخل: منهمان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في الدنيا لا يشبع. وفي بعض الروايات جاءت وأنا نقلت هنا بأنه ولا يستويان، ولا يستويان، هذا منهوم في العلم ومنهوم في الدنيا، لكن منهوم في العلم يرفع الله الذين آمنوا درجات. نعم أيوة زيدوا.